وصحبه ولا أما بعد. وصلنا عند قوله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، يعني إن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم لا يخاصم عن الخائنين ولا يكون لهم مخاصما ومدافعا. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يقول الشيخ السعدي هنا رحمه الله، أقول لا تخاصم على عن من عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الاختيان والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجادلة عن من أذنب وتوجه عليه العقوبة من حد أو تعزير، يعني الذي توجبت عليه العقوبة فينبغي لأحد أن يدافع عنه وأن يجعل نفسه عليه خصيما. وذلك أن الحقوق الشرعية إذا وجبت فلا يجوز لأحد أن يشفع فيها. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، خوان كثير الخيانة والأثيم كثير الإثم وعياذ بالله. فالذي يجتمع فيه هاتان الصفتان فهو من أسوأ خلق الله، يعني خوان في تعامله مع الناس وأثيم في تعامله مع الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى عن صفة هؤلاء يستخفون من الناس، يعني لا يريد من الناس أن ترى معصيته ترى خطأه، لكنه قال ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعني جعل نظر الناس عنده أعظم من نظر الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عجيب. يعني يمكن من تطبيقات هذا في الوقت المعاصر تطبيقات كثيرة، تجد مثلا في العمل في الدوام إذا المدير مثلا موجود يكون أشد ما يكون يعني عملا، فإذا خفيت علم المدير ضعف عمله وضعف أداؤه. مثلا عندنا الطلاب مثلا يستخفون من الناس ولا يستخفون، يعني إذا الدكتور أو المعلم قريب ويتابعه فهو يستخفي منه لكنه لا يستخفي من الله، يعني مثلا لا يغش أمام الدكتور لكنه إذا ما أحد رأى عند الله يرى يغش ما عنده مشكلة. فهذه صور كثيرة جدا، يعني في من يستخفي من الناس يحاول يتخفى من الناس، إذا رأى الناس ينظرون له حريص على نظرهم أنهم لا يرونه بسوء لكنه لا يستخفي من الله، لا يبالي بنظر الله إليه. الله المستعان. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله تعالى محيط بهم من كل جانب. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، يعني مجادلتك عن هؤلاء حتى لو في الدنيا حتى لو نجحت لكن يوم القيامة الأمر عظيم، سيكون هو مع الله وحده يعني. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، من الذي سيدافع عنهم يوم القيامة؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني يقول العلماء أن هذه من أكثر الآيات رجاء وحسن ظن وتسلية في القرآن، فيها البشارة بأن من يعمل سوء يعني ذنب أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله إيش النتيجة؟ يجد الله غفورا رحيما، مباشرة الله تعالى سيجده غفورا له رحيما له سبحانه. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إذن الذنوب فقط لصاحبها لا تنتقل إلى غيره لا تورث إلى غيره. وكان الله عليما حكيما. وهذا مثلا رجل أخذ مالا بحرام ومات، ورثته أخذوا المال لا يأخذوا الإثم، يأخذوا المال بس، وهذه مشكلة، يعني سيكون هو ماله الذي أخذه الحرام استفاد منه غيره وهو في الإثم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، لأن الآن لم يتحمل نفسه، لا هو زاد الطين بله أنه ارتكب إثم ثم اتهم به آخر، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني جمع بين الإثم والبهتان. البهتان يا إخواني هو أشد الكذب والافتراء على الناس، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. النبي عليه الصلاة والسلام حاول المشركون كثيرا بمحاولة يعني إيقافة أو تغيير خطه أو منهجه صلى الله عليه وسلم، أو محاولة إسكات. كانوا يعرضون عليه النساء، يعرضون عليه الأموال، يعرضون عليه السلطة والجاه، وكانت كلها تبوء بالفشل. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن هذا فضل من الله، يعني وتثبيت من الله، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. لكن بفضل الله تعالى الله ثبته، قال وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وهذا يكون فيه أيضا يعني درس لنا عظيم، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تثبيت من الله وهداية من الله، فنحن من باب أولى ينبغي الإنسان أن يرى هدايته ليست مكسبا شخصيا ونوع من أنواع الأثر الذاتي، لا، إنما هذا فضل من الله، توفيق من الله، تثبيت من الله سبحانه وتعالى. تعرفون عندنا مشكلة كبيرة فيما يسمى بدورات تطوير الذات. هذه دورات تطوير الذات الموجودة تحمل على الغرور والثقة الزائدة بالنفس التي تصل حد الكبر والبطر والاختيال، فيقول لك أنا ونفسي تحقيق ذاتي مش عارف إيش. هذه الكلمة غاية في الخطورة، يعني تبني شخص غاية في الغرور، غاية في الغرور، لا لا ليس عنده أي توكل على الله ولا تذكر لله. يقول الله تعالى وما بكم من نعمة إيش؟ فمن الله، من الله، ما هي اكتساب ذاتي ولا هي قدرة ذاتية، لولا الله تعالى. سألك منك العقل بس، سألك دبر نفسك شو تسوي، أرني قدراتك الذاتية وطاقاتك الكامنة وفجر، مش عارف ايش يقول لك، فجر ما في البركان، طلع البركان الذي في داخل أعماقك، أخرج التنين. تسمع كلمات تقول أعوذ بالله، هذا مو بإنسان. وكلها يا أخواني تدور في هذه الحلقة الخطيرة جدا، وهي صناعة الرجل المغرور الذي لا يتكل على الله وليس عنده أي يعني إحساس بأن الله تعالى هو الموفق وحفظ وثبت. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو كل المهارات والقدرات والمواهب والذكاء عنده صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول له الله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، كله بحفظ الله، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ولذلك يا أخوانته يعني ينبغي الإنسان دائما يعني ينسب الفضل لله، فضل الله. أي شيء يحصل فهو توفيق من الله وإحسان من الله ومنة من الله وابتداء فضل من الله، ليس لي أنا فيه سبب، يعني ما هي مكافأة جهودي الذاتية، لا، الله تعالى أعطاني من عنده سبحانه وتعالى، ولولا فضل الله لضل الإنسان ولا انحرف العياذ بالله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم الله الذي علمه ما لم يكن يعلم. إذن نحن أيضا علمنا الله ما لم نكن نعلم، كله من علم من الله سبحانه وتعالى، سواء علم ديني أو دنيوي أو مهاري أو خبرة، كلها من الله. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سبحانه، إذا كان فضل الله عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أفضل الله علينا قد أغلقتنا يعني غلاقا. ولذلك الله تعالى يقول ما بكم من نعمة فمن الله وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فكله من الله، كل النعم هذه من الله، وإنما نحن الذي نقوم به يا أخوان هو شكر النعمة فقط. نحاول نشكر نعمة الله ولن أيضا نستطيع ولن نبلغ شكر نعمته سبحانه وتعالى. بهذا كنت هنا من ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته.